تكن التبرد في هذه الأيام حيث تجد المرأة أو توجد المرأة في صحبة السائق كاشفة ودون ما محرم. كذلك كثرة التفنن في اللباس والحجاب، فتشاهد المرأة وقد لبست الثياب الضيقة ذي الفتحة لكي يراها سائقة ساقها. أما بالنسبة للجلباب فإنه يوضع إما على كتفين مؤخر الرأس لكي تبرز رأسها. هذا ما يشترط الناس اليوم اختلطوا، صاروا حالوا بالناس اختلطوا كافر المسلم وطيب الخبيث، وجاء الكفار الى بلادنا عمان وما يعمان، وسافروا كثيرا بلا كفر، وشاهدوا هؤلاء هم ازواجهم، فلهذا نسج عن ذلك هذا التساهل الكثير، وضعف الايمان والجهل الكثير، وضعف الدين وكان الفسق، كل هذا من اثار الاحترام بالكفار وغيرهم وفسقه وغيرهم، ومن اثار الجهل قله العلم فيه. فلهذا أسرت المرأة وخاضت الرجال وكشفت عن بعض بدنها، كل هذا من أسباب سلطة الخلطة وضعف الدين وقلة البصيرة وشهرة الخارج وطلقها طهر الفسقة وشهرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الواجب العناية ليس العجب من هلك هذا، ولكن العجب من نجا كيف نجا. المهم النجاة، المهم النجاة هي كذا الداء كيف الأوجاع أمر عظيم، لكن يجب العناية، يجب على كل مسيحي يحفر علاج لعله ينجو، لعله جماعته وأهل ينجون، وإنها خطر كبير وداهم. كلكم يعرفوا هذا ما قم حضر من الإخلاقيون، كفرة الإحصار وكفرة الإحصار كفرة الإحصار وما يزاع وما ينهر في المجلات والصحف في الداخل والخارج وفي دول المجاورة وفي غير ذلك، فلا متراكبة حكومة متراكبة. يجب أن تتعالج ويجب أن يجتهد المؤمن وأهله في الاستخلاص منها والسلامة منها. صحى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لتتبعن سنانك على قبلكم، هذا قلت في قبلكم الناس اليوم تبعوا طريقة من قبلهم من اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين وغيرهم، سلكوا طريقهم يجب تتبعون أعمالهم وأخلاقهم حتى يفعلوا مثلهم، إلا ما هدى الله إلا ما شاء الله. هذه حالة الناس اليوم ومنذ أزمان كثيرة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.